أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إحنا في الدرس الماضي انتهينا إلى تعريف الخبر، بلي أخذنا عرفنا المبتدأ في الدرس الماضي، وقلنا بأنه هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. الآن في الحقيقة نأخذ تعريف الخبر. طبعا الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، لابد تكون بفائدة في الحقيقة، يعني كما يقول ابن مالك، والخبر الجزء المتم الفائدة، هذا يعني معناه أنه تكون بفائدة، أولا مسند وتكون بفائدة، بل يكون مسند تكون بفائدة، مثل زيد قائم. قائم هنا هم خبر، هذا المسند، هذا معنى المسند. هنا أسندنا القيام إلى زيد، وبالتالي أكو بفائدة في الحقيقة، أكو بفائدة، يعني جملة فائدة، جملة تامة، يعني زيد قائم جملة فائدة، ويحسن السكوت عليها في الحقيقة والواقع. فهذا الخبر، الخبر إذن هو المسند. إذن أسندنا المن القيام المن إلى زيد، فزيد مبتدأ والقيام خبر. شو تأملتوا؟ واضح سهل، ما بيفرد صعوبة في الحقيقة والواقع. ولذلك نطبق هذا الكلام على الكتاب، وأي ثم بعد ذلك الأشياء اللي بتأتي نشرح إن شاء الله. شوف تأملوا، يقول والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. إذن المسند زيد مبتدأ، قائم خبر، الله مبتدأ، ربنا خبر وهو مضاف وإنا مضاف إليه، محمد مبتدأ، نبينا خبر، وهكذا. فإذا تتم به الفائدة. الآن ابن هشام يريد يخرج بعض الأمور التي تتم مع المبتدأ الفائدة، ولكنها ليست مسند، ما نقدر نقول عليه مسند. اي بلي، تتم مع المبتدأ فائدة ولكن ليس مسند. مثل ايش؟ مثل أقائم الزيدان. هنا الزيدان مع أنه خبر، سد ما سد الخبر، لكن له ليس مسند، وإنما صار شنو؟ مسند إليه. أي بالتأكيد هنا صار مسند إليه، لأن القيام أسندنا إلى زيد. فهنا وإن كان هنا الخبر الذي هو الزيدان تتم مع المبتدأ فائدة، أقائم مبتدأ هنا الزيدان في الحقيقة خبر، فاعل سد ما سد الخبر، ولكنه هنا ليس مسند، وإنما مسند إليه في الحقيقة، مسند إليه بالتأكيد. شوفوا، يقول فخرج بقولي المسند، عندما نقول لابد أن يكون الخبر مسند، شنو خرجنا؟ خرجنا الفاعل، الفاعل مع أنه في الحقيقة تتم به بالفاعل مع المبتدأ فائدة، ولكنه ليس مسند، وإنما شنو؟ هو مسند إليه. شوفوا في نحو أقائم الزيدان، فإنه يعني منه الفاعل، وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة، لأن أقائم مبتدأ، لكنه الزيدان مسند إليه. بلي مولانا العزيز، مسند إليه صار الزيدان، لا مسند. صار واضح إن شاء الله عندكم الآن؟ خلي يكون واضح، عبارة شوية هي دقيقة، ولكن أنا إن شاء الله وضحتها لكم. بعد ماذا خرجنا؟ يقول وخرج بقولي مع المبتدأ، ها نحو قام، في قولك قام زيد، هنا قام مسند، قام هنا مسند، ولكنه في الحقيقة ليس مع المبتدأ، بل صار شنو؟ مع الفاعل، لأن قام مسند صحيح، ولكن شنو؟ أسندنا القيام المن الى الفاعل، ليس اسندنا القيام المن الى المبتدا. شفتوا تاملوا شويه عباره دقيقه، ولكن ان شاء الله صارت واضحه عندكم، جزاكم الله الف خير ان شاء الله. فقام مسند، لا شك انها مسند، ولكن شنو في الحقيقه؟ اسندنا القيام الى الفاعل، وليس اسندنا القيام المن الى المبتدا في الحقيقه والواقع. هذا هم انتهينا من عندها ان شاء الله. فرد مطلب جديد، وحكم المبتدئ والخبر الرفع. هو انطاني اياه في الحقيقه هنا مثل البرقيه، يعني ما وضح لنا ذاك التوضيح الكامل، ما وضح لنا ذاك التوضيح الكامل الشامل في الحقيقه. ابن مالك وابن عقيل في كتاب الالفيه، كتاب الألفية، ألفية ابن مالك، في كتاب ألفية شرح ابن عقيل، هناك موضح الموضوع. هو بلي يعني في الحقيقة توجد آراء، بلي توجد آراء. مثلا الرأي الأول يقول ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. شيريد يقول يعني مذهب سيبويه ان المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بمن؟ بالمبتدا. ها تأملت، هذا هو رأي سيبويه، وهو الظاهر هو هذا الرأي الذي ماشي عند النحويين، هذا الرأي الماشي عند النحويين، ان المبتدا مرفوع بالابتداء، الخبر بمن مرفوع؟ مرفوع بالمبتدأ. زيد قائم، زيد مرفوع بالابتداء لأنه مجرد عن العوامل اللفظية، والخبر مرفوع بمن؟ بالمبتدأ. هذا هو الرأي الماشي عند النحويين. أكو رأي آخر يقول إنه المبتدأ مرفوع بالابتداء. هذا اللي موجود الآراء، وين موجودات؟ في شرح ابن عقيل، طبعا عندي صفحة 201. رأي آخر يقول بأن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، هذا الخبر مرفوع هم بالابتداء ها وهم بمن؟ مرفوع بالمبتدأ. اي نعم. اكو رأي آخر، هذا الثالث، يقول ترافع. يعني شنو ترافع؟ يعني الخبر رفع بالمبتدأ، رفع المبتدأ، وأن المبتدأ رفع الخبر، يعني واحد رفع الآخر في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله. ولكن مثل ما قلت لكم رأي ابن مالك ورأي سيبويه بأن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، واضح إن شاء الله. ولذلك إحنا نقول وحكم المبتدأ والخبر الرفيع، والرفيع لأنه المبتدأ رفع لتجرده عن العوامل اللفظية، زين. أما الخبر فرفع بالمبتدأ في الحقيقة والواقع، هذا هو الرأي. نجي إلى موضوع جديد. شنو الموضوع الجديد في الحقيقة؟ نعم، الموضوع الجديد وهو أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. بلي لا تجوز، هذه قاعدة عند النحويين طبعا، لا يجوز الابتداء بالنكرة. نعم، كما حتى ابن مالك في في في في ألفيته، ألفية ابن مالك، هذا البيت المعروف، هو يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة. نعم، لا يجوز الابتداء بالنكرة. نعم، ليش؟ لأن الأصل هكذا هم يقولون بأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، مثل زيد قائم، معرفة لابد أن يكون معرفة، زيد قائم في الحقيقة، زين. فإذا الأصل، القاعدة، الأساس أن يكون المبتدأ معرفة، مثل زيد مبتدأ، قائم خبر، زين. ولكن هذه القاعدة كما يقولون في الحقيقة كل قاعدة إلها شواذ، كل قاعدة إلها شواذ، إلها استثناء. زين زين، أيها النحويون، يجوز لنا أن نأتي بالنكرة؟ يقولون نعم يجوز أن تأتون بالنكرة، ولكن بهذا الشرط، بهذا الشرط، إذا كانت النكرة عامة وقد تقدمها نفي أو استفهام، وإذا كانت النكرة خاصة، ها، وإذا كانت النكرة خاصة ولكن تكون مضافة، بل إما موصوفة وإما مضافة في الحقيقة والواقع. تأملت الآن؟ خلينا نجيب هذه الأمثال وبعدين نطبق إن شاء الله، وحتى الآيات واللي موجود نعربه إن شاء الله. إذا أعيد بشكل سريع، القاعدة إنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، وإنما لابد أن تكون المبتدأ يكون معرفة، هذا الأساس والقاعدة. إحنا نقولهم يجوز أن نأتي بالنكرة، شي يقولون الأساتذة النحو، علماء النحو مثل سيبويه وهؤلاء ابن مالك وابن هشام وابن عقيل، شي يقولون؟ يقولون نعم، ولكن بشرط إحنا نجي بالنكرة، ولكن هذه النكرة تكون عامة وقبلها نفي أو استفهام. نعم، تكون عامة وقبلها نفي أو استفهام، أو خاصة، ولكن هذه الخاصة إما موصوفة وإما مضافة. مثل إيش العامة؟ مثل ما رجل في الدار، رجل عام، ما رجل، رجل، رجل، مو زيد، زيد معرفة خاص ينطبق على أي زيد موجود بالخارج، ولكن الرجل، الرجل عام ينطبق على 6 مليارات رجل في العالم، إذا كانوا 6 مليارات رجل في العالم، واضح إن شاء الله. فإذا رجل عام في الحقيقة، وقبلها نفي، أو عام وقبلها استفهام، أإله مع الله، هل إله مع الله، هكذا كأنما هل إله مع الله. فهنا بما أنها تقدم نفي، مثل ما رجل في الدار، مثل أإله مع الله، يجوز أن تأتي شنو هنا، يكون المبتدأ نكرمكم أنا في الحقيقة والواقع، هذا عام وتقدمه نفي أو استفهام. ومرة النكرة تكون شنو؟ تكون خاصة ولكنها موصوفة، نعم، أو مضافة، مثل ولا عبد مؤمن، عبد هنا خاص ولكن شنو؟ موصوفة، وصفنا، وصفنا هذا العبد بأنه مؤمن، مثل خمس صلوات، خمس نكرة ولا خاصة، خاصة ولكن شنو؟ أضفناها، خمس صلوات، فصير خمس مبتدأ وصلوات مضاف إليه في الحقيقة والواقع. إذن هذا المقدار أنطبقه، وإذا أكو آيات أو بعض الأمور إن شاء الله إحنا نأخذها ويانا في الحقيقة. زين، يقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، مثل زيد قائم، زيد مبتدأ معرفة، قائم خبر، لا نكرة. ليش؟ ليش ما يجوز الابتداء بالنكرة؟ يقول لأن النكرة مجهولة غالبا، النكرة مجهولة غالبا، غالبا ما قال دائما، لأنه ليش؟ لأنه بعض الأحيان ربما النكرة ممكن تكون معروفة، ولذلك هو دقيق قال غالبا. والحكم على المجهول لا يفيد، غير صحيح، يعني لأن دائما المبتدا لابد أنه نحكم عليه بحكم، وهذا الحكم إذا كان عندنا المبتدا، إذا كان نكره، للحكم يفيد؟ لا، ما يفيد في الحقيقة والواقع. والحكم على المجهول لا يفيد، نقطة، خلوها عندكم نقطة، لأن هذا رح يأتي بالاستثناء. الآن نقول له يا ابن هشام متى يجوز أن نأتي بالمبتدأ وهو نكرة؟ الآن هو يجاوبنا يقول ويجوز أن يكون هذا المبتدأ نكرتين إذا كان عاما. هذا المبتدأ يجوز أن نأتي بالنكرة مبتدأ إذا كان عاما أو خاصا، مثل يشفى الأول الذي هو المبتدأ يكون عام، كقولك ما نفي رجل مبتدأ في الدار جار ومجرور خبر، ها ما رجل في الدار، ما نفي رجل مبتدأ في الدار جار ومجرور، هنا ماكو مانع، صاغ أن نأتي بمن بلي صاغ أن نأتي بلي صاغ أن نأتي بالنكرة، وتكون النكرة شنو؟ تكون مبتدأ في الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأن النكرة عامة ووقعت في سياق النفي، ووقعت في سياق النفي في الحقيقة. وقوله تعالى أإله، هذا استفهام، إذن رجل في الدار تقدمها ماء النافية، أإله مع الله تقدمها شنو؟ استفهام. أإله يعني هل إله مع الله؟ ولذلك هنا الألف للاستفهام، الهمزة للاستفهام الإنكاري، إله مبتدأ مرفوع نكرة معتمد على الاستفهام، علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره مع ظرف مكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مع وهو مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه، والجملة من المبتدأ والخبر استئنافية كما يقولون. واضح إن شاء الله. المهم يقول ابن ابن ابن ابن هشام فالمبتدأ فيهما يعني ما رجل في الدار وإله مع الله عام، عام رجل عام، إله عام لأنه عام، إله عام، الإله صحيح هو إلى فرد واحد وهو فقط الله، ولكن هو عام بما هو إله عام، زين، بل رجل عام كذلك. فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه، يعني لوقوع رجل وإله، لوقوعه نكرة في سياق النفي. شنو يعني معنى في سياق النفي والاستفهام؟ يعني أن النكرة تقدم عليها نفي أو استفهام، هذا معنى. صحيح تشوف عبارة ثقيلة، عبارة كبيرة، ولكن هذا معنى أن النفي، أن هذه الجملة وقعت نكرة في سياق النفي. شنو معنى وقعت في سياق النفي؟ يعني تقدمها نفي، هذا معنى، يعني اللي تقدم هذه الجملة، تقدم هذه الكلمة نفي، هذا معنى في عام لوقوعه نكرة في سياق النفي اللي هي ما رجل في الدار والاستفهام. نعم. والثاني اللي هو الخاص، كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك. طبعا الواو استئنافية، اللام للابتداء، عبد مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ولماذا صاغ به الابتداء؟ لوصفه، لأنه وقع موصوفا، لأنه وصفناه، بل مؤمن صفة، ولعبد هذا مبتدا مؤمن صفة، والصفة دائما تتبع شنو؟ الموصوف. خير خبر طبعا للمبتدأ، من مشرك جار ومجرور في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله. إذن هذا الثاني، فهنا ساغ الابتداء بالنكرة لأنه خاص، بل خصص، خصص، زين، خصص بهذه الصفة لعبد مؤمن. وإحنا هواي عندنا عبيد، ولكن خصصنا هذا العبد بأنه شنو؟ مؤمن في الحقيقة والواقع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. خمس طبعا مبتدأ نكرة، وهو مضاف وصلوات مضاف إليه. ليش صاغ الابتداء بالنكرة؟ لأنه مضاف، لأنه مضاف في الحقيقة والواقع. فخمس مبتدأ وهو مضاف وصلوات مضاف إليه. كتبهن، كتب فعل ماضي، هن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. الله واضح فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. في حرف جر اليومي مجرور، طبعا في مجرور، والواو عطف في اليوم، في اليوم جار ومجرور، والواو عاطفة، والليلة شنو؟ اسم معطوف، طبعا اسم معطوف في الحقيقة والواقع. صار إن شاء الله واضح لديكم. زين. وقد ذكر بلي، نكمل. فالمبتدأ فيهما خاص، عبد خاص، صلوات خمس خاص، لكونه موصوفا، هذا العبد موصوف بمن؟ مؤمن، في الآية، ومضافا في الحديث خمس صلوات بلي. وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، بلي صورا في الحقيقة، صورا صورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا، بلي. وذكر بعضهم أنها كلها ترجع إلى الخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. يقول يعني لكن كل الذي قالوه إما ترجع إلى العموم الذي قلنا عنه، وإما للخصوص الذي قلنا عنه. طبعا ابن عقيل في شرح ابن عقيل وصل المن إلى 24، نعم، ولكنه يقول بعض المتأخرين وصلها إلى نيف و30، يعني تقريبا 35 36، زين، 37 38 39، من هالقبيل، يعني ما توصل للأربعين، أي أقل من 40، 39 38 35 36، المهم هكذا واضح إن شاء الله. بلي، نرجع إلى العبارة مالت الأصل. الأصل يقول ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار أإله مع الله، هذا العام. ولعبد مؤمن خير من مشرك، هذا خاص، ولكنه قلنا إنه موصوف. وخمس صلوات كتبهن الله، هذه هم خاص ولكنها مضافة في الحقيقة والواقع. إلى ننهي الدرس إلى هنا، ووصلنا بأن الخبر جملة لها رابط. إحنا وصلنا إن شاء الله هذا الدرس نأخذه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.